نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال الراوي أي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: فما سئل صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. نقول أولا، وظائف الحاج في يوم النحر أربع، سبق ذكرها: في يوم النحر، يوم العاشر، رمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. على هذا الترتيب، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. إذن في حديث أنس أن سلم بدأ بالرمي ثم نحر ثم حلق، طبعا ثم توجه إلى طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث السابق رمى ونحر وحلق. ولكن هذا الحديث الذي ذكرناه أتى فيه بعض التيسيرات والرخص لمن قدم وأخر من غير إثم على من قدم وأخر، هذا الذي عليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية وجمهور السلف، إلى جواز أن يقدم بعضا على بعض دون دم أو فدية، لقوله صلى الله عليه وسلم لكل سائل: افعل ولا حرج. فقوله افعل يدل على الجواز، وقوله لا حرج يدل على نفي الإثم والفدية. قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، وإلا لو لم يجزئه لأمره بالإعادة. قال: لأن الجهل والنسيان لا يرفعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا قاعدة في فرق بين فعل المأمورات وترك المحظورات. قاعدة تقول: يغتفر في ترك المحظورات ما لا يغتفر في ترك الإيه؟ يغتفر في ترك في فعل المحظورات ما لا يغتفر في ترك المأمورات. عندنا حديثان يلخصان هذه القاعدة: الذي تكلم في الصلاة جاهلا، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم ولم يكن يعلم أن الكلام نسخ فيه. طيب، وحديث المسيء صلاته، هل الحكم واحد؟ في حديث الذي تكلم طبعا الكلام في الصلاة محظور. طيب، فهذا لم يمر بالإعادة بل علم الأمر لأنه كان جاهلا. في حديث المسيء صلاته كان جاهلا أيضا، طب لما أمر بالإعادة؟ لأنه ترك واجبا وهو الطمأنينة. الطمأنينة ركن في الصلاة، فمن ترك ركنا يختلف عمن فعل محظورا، وهذا أيضا في الصيام. طيب في الصيام من ترك النية سواء كان جاهلا أو عامدا فصومه باطل. طيب أما من فعل محظورا في الصيام كمن أكل بخطأ فصومه صحيح. عندنا حديث أسماء في البخاري في الصحيح قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني في يوم ظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا ثم بانت الشمس ولم يؤمروا بالإيه؟ الراجح لم يؤمروا بالقضاء. لما؟ لأنهم فعلوا محظورا اللي هو الأكل، لم يكن ذلك عن عمد، بخلاف من ترك مأمورا. يعني وعندنا أيضا حديث من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه. الأكل ده إيه؟ في نهار رمضان هذا محظور. من وقع منه جهلا أو نسيانا فصومه صحيح، يكمل الصوم في الفرض وفي النفل. فالشاهد من ذلك الطبري أراد أن يقول لو كان هذا التقديم والتأخير في هذه الأعمال الذي ذبح قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يذبح، قال لو كان هذا يعني من الأمور من المأمورات الشرعية لأمر الشخص بالإيه؟ بالإعادة، لكنه لم يؤمر بالإعادة. طيب نقول الحديث يدل على أن حديث الباب يدل على أن المخالفة في ترتيب هذه الأعمال لا حرج فيه، حتى أنه في رواية في غير الصحيح عند أبي داود حديث أسامة بن شريك قال سعيت قبل أن أطوف. يعني رجل سعى قبل أن يطوف، وهذه اللفظة قيل أنها شاذة وقيل أنها صحيحة. وعلى كل حال مسألة رجل سعى قبل أن يطوف، وإن كانت هذه اللفظة لفظة أبي داود شاذة اللي هي لفظة إيه؟ سعيت قبل أن أطوف، ولكن الرواية التي ذكرناها في حديث الباب يدخل في هذا العموم في قوله، في قول الراوي ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيدخل في هذا العموم إيه؟ من قدم السعي على حتى إن شيخ ابن عثيمين بيسأل عن رجل في العمرة ذهب إلى العمرة طيب فأحرم من الميقات ثم أتى البيت فسعى ثم طاف ثم تحلل، يعني قدم إيه؟ السعي على الطواف. فالشيخ ابن عثيمين كان بيقول ان من فعل ذلك جاهلا فعمرته صحيحه. وهذه الفتوى الشيخ محمد بن عثيمين موجوده في كتاب فرائد الفوائد. لو ان انسانا كان جاهلا فسعى ثم طاف ثم تحلل وكان يقول لم يقول هذا الرجل لم اعلم ان ايه؟ ان الطواف قبل ايه؟ السعي. وكان بيظن ان الامر في ذلك واسع، طبعا للاسف الكثير من الذين يذهبون الى العمره بتراه يعلم كل شيء عن الايه؟ عن حواشي العمره، البعد السكن والعمله بكام والطياره الصاعق، عارف كل حاجه الا احكام العمره. الا احكام العمره. ها؟ طبعا هو الموضوع في العمره مش مجرد ان انت هتعرف الترتيب بتاعها. هو اي حد هيسال هيقول له هنا هتحرم هنا مع الناس وهتطوف وهتسعى وتحلق وكده خلاص، لكن المشكله ان انت تعيش العمره باذكارها وايمانياتها واحكامها. في بيعمل عمره في ربع ساعه مثلا، وفي بيعملها في ساعتين. في ناس مثلا في الساعه يجي عند الصفا يقف ويطلع المروه والصفا للمروه، والسنه بخلاف ذلك، ان تقف عند الصفا وتدعو بدعاء المأثور ثم تدعو بما شئت، وعند المروة تدعو. لذلك لابد في مسألة العمرة بالذات أن عندما تؤديها تكون يعني على يعني مستيقظا، تكون يعني ليس عليك مثل أثر تعب. البعض مثلا بيجي من المدينة طيب لمكة، طبعا معظم مثلا اللي بيسافروا العمرة بيروح يطلع المدينة، والمدينة إيه؟ يقعد مثلا في المدينة فترة وبعد كده يطلع على مكة. الناس بتيجي من المدينه، طبعا من مدينه لمكه كام ساعه؟ 6 7 ساعات، بيجي منهك جدا، فبيظن ان هو لازم ادام وصل السكن ينزل على ايه؟ على العمره على طول. ايه المشكله؟ ايه المشكله لو نمت ساعه ساعتين؟ بحيث انت جاي من سفر والعمره فيها مشقه برضه. فإن مثلا إنسان لو من قاعد في السكن ومثلا اغتسل مثلا طبعا بدون أي إيه؟ أي شيء في عطر أو في طيب، طيب ها نام ساعة ساعتين بحيث يؤدي العمرة، يكون يعني في حالة جيدة بحيث يستعين بذلك على إيه؟ على أداء العمرة، ويكون مستيقظا عنده قوة، لأنها السعي بالذات غير الطواف، السعي بالذات فيه مشقة. ف يعني نريد أن نقول أن مسألة الأذكار، أن تؤدي الأذكار في كل موضع في كل مكان، فبحيث أن العمرة تمس القلب قبل الجوارح، فترى لها تأثيرا. الشاهد من ذلك أن الشيخ محمد ابن عثيمين لما سئل عن رجل فعل ذلك جاهلا، وكان يقول لا أعلم، أو كنت أظن أن الأمر في ذلك واسع، فأحرم من الميقات وأتى البيت فسعى ثم طاف. طيب، فهذه الشيخ بيفتي بالجواز، لكن طبعا الإنسان الأحوط لذلك، ها، لأن عموم ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج، ده يدخل فيه إيه؟ هذا العموم، مسألة الإيه؟ السعي قبل الطواف. لكن أحوط الله أعلم إن هو إن علم بذلك أنه سعى ثم طاف، ها، أن يعيد السعي مرة أخرى، هذا من باب الإيه؟ أن يبرئ ذمته، ويكون قد، لأن البعض سيقول له عمرتك باطلة. طيب، فالأحوط أنه إن سعى قبل الطواف أن يعيد السعي، والله أعلى وأعلم. نأتي إلى مسألة حديث الباب في من قدم وأخر، قال حلق قبل النحر، رمى بعد النحر، يعني قدم وأخر في هذه الأمور. هذا في حق الناس والجاهل هذا جائز بالإجماع، يعني في حديث الباب قال الرجل إيه؟ لم أشعر فعلت كذا قبل كذا، فقال العلماء قوله لم أشعر يدل على أنه كان إيه؟ جاهلا ناسيا، فدي بتسمى إيه؟ القرائن المحتفة. ها، يعني مثلا في حاجة اسمها قرائن بتبين الحكم، يعني مثلا الحديث الذي جمع أهله في نهار رمضان، طيب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، وكان ينتف لحيته، ها، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، في قرائن تفيد أنه كان متعمدا. من هذه القرائن أنه ينتف لحيته ويقول هلك، ها، إيه تاني؟ لو كان ناسيا لذكر إيه؟ عذره. وأيضا هنا قول الرجل لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، فيه دلالة أنه كان إيه؟ جاهلا ناسيا. لذلك بالإجماع أن من قدم وأخر في هذه الأمور في يوم النحر إذا كان جاهلا أو ناسيا فبالإجماع لا شيء عليه. أما العامد مع العلم، كيف عامد مع العلم أنه أراد أن يمسي، يعني يرمي ثم يحلق ثم ينحر ثم يطوف، فوجد هناك مثلا مع الزحام أو تضييقات أمنية فلم يستطع أن يسير على هذا الترتيب، مع علمي أن هذا هو الترتيب الإيه؟ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالف عامدا عالما. فالحديث ورد في من؟ في الناس والجاهل. لو هو لا يعلم يساوي الناس. يبقى عامد، يعلم ان هذا هو الترتيب، ولكن علم ذلك، يظن ان الامر في ذلك واسع، هذا اسمه عامد. فللعامد فيه قولان، القول الاول الحاق العامد بالناس، وهذا الذي عليه الجمهور، قالوا أن من فعل ذلك ناسيا جاهلا عامدا لعموم قوله فما سئل عن شيء إلا قدم أخر إلا قال افعل ولا حرج، فقال افعل ولا حرج، قالوا هذا لم يقيد بالناس أو الجاهل. القول الثاني أن هذا متعلق فقط بالناس والجاهل، وهذا قاله أبو حنيفة. قالوا لأن قول الراوي لم قول السائل لم أشعر يدل على أنه كان معذورا بجهل أو نسيان. قال أبو حنيفة: فالمطلق يحمل على المقيد. وين المطلق؟ ما سئل عن شيء إلا قال فده مطلق. طيب هذا احنا نحمله على ايه؟ على المقيد في قوله لم اشعر، لم اشعر، لم اشعر. والادله تؤيد قول الجمهور، سيما ان الاصل في مسائل الحج التيسير ورفع الحرج، وهذا هو الموافق لامور الشرع، سيما مع التزاحم والتضييقات ونوازل في مساله الحج، وقد يعتريه تعب او نسيان او معه الضعف من الناس. طيب هذا والله اعلم. الراجح في ذلك ان الامر يعني يعم الناس والعام في مخالفه الترتيب. اي ترتيب؟ حملنا الاصل رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ويليه السعي. طيب ثم قال المصنف وذكر مساله طواف الوداع، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم. في العمر ولا في الحج؟ ولا في العمر ولا في الحج؟ يعني في الحج قبل طواف الافاضه ساعه تقصد، ثم طواف الافاضه، صح كده؟ هو لو سعى في اول الحج قبل يكفي يكفي السعي الاول. ده الكلام هنا مثلا على مين؟ على المفرد. المفرد الذي عليه سعي واحد وطواف واحد ولم يسعى في اول الايه؟ في اول الامر، بخلاف الايه؟ المتمتع يكفيه السعي الاول عن السعي الثاني. الكلام مثلا على المفرد او عن المعتمر. المفرد لم يسعى سعيا في الاول، انما عليه فيه سعي واحد بس، طواف واحد بس، فلو قدم السعي على الطواف او كل معتمر قدم السعي على الطواف، فكان الشيخ بيفتي بان امر في ذلك ايه؟ يعني ان كان الرجل جاهلا فعمرته صحيحه. ثم قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض، او يقال خفف عن الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، في رواية آخر عهدهم بالبيت الإيه؟ الطواف. طبعا هنا كل رواية آخر عهدهم بالبيت، وإن لم يذكر الطواف فالمعلوم إذا ذكر البيت يراد به الإيه؟ الطواف به. قول الراوي هو ابن عباس: أمر الناس، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وإن لم تذكر فهذا أمر معلوم، إذ إطلاق الأمر إنما ينسب ليس لأبي بكر وليس لعمر ولا لعلي ولا لعثمان. طيب وإنما إذا أطلق الأمر أمرنا بكذا، نهينا عن كذا. أمر الناس، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معلوم في علم الاصطلاح أنه موقوف وله حكم الرفع. إذا قال الراوي أمر الناس أو أمرنا أو نهينا، فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فوق مرتبة الصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الآمر. وإنما غير الراوي، وإنما غير الراوي الصيغة للعلم بالفاعل، كما يقال المعروف لا يعرف. كان معلوما عندهم علم اليقين عند الذي يقول وعند الذي يسمع، لما يقال أمر الناس فهذا انما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك عند مسلم روايه كان الناس ينصرفون من كل وجهه، يعني اذا انتهى الحج انصرفوا من هنا ومن هنا. فقال النبي، هنا بقى التصريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. من مسائل الباب هنا مساله طواف الوداع، يعني بعد أن أنهى الحاج مناسكه وأنهى طواف الإفاضة والسعي ومكث في مكة يوم ليوم أو يومين أو فيشرع له أن يطوف طواف الوداع. وقال الجمهور من تركه فعليه دم فدية. يبقى طواف الوداع عند الجمهور هل هو سنة؟ لا. هل هو ركن؟ لا. ما بين هذا وذاك، كمثلا كان مبيت بمزدلفة، ركن أم سنة؟ لا ركن ولا سنة بين هذا وذاك. فكذلك أيضا قالوا طواف الوداع بعد أن أنهى الحاج مناسكه، طيب فيطوف طواف الوداع. وعند الجماهير هذا واجب، من تركه عامدا عليه دم، لأن الأصل في قوله أمر أن سلم، الأصل أمر الوجوب. طيب، وقال مالك والظاهرية ومجاهد أنه سنة، ومن قال بالسنية هم المالكية، حجتهم أنه خفف عن الحائض. كلمة خف عن حائض دي دليل الفرقين، وده من جميل الفقه، زيادة أمر الناس أن يكون آخر عدم البيت طاف، إلا أنه خفف عن الإيه؟ كلمة خف عن حائض دي حجة لمن يراه سنة، وحجة لمن يراه واجب. إزاي بقى يا خالد؟ خفف عن الحائض، الذي يرى أن طفل وضع سنة قالوا ها لما خف عن الحائض ها دل أنه مستحب، لو كان واجبا لأمرت الحائض أن تمكث حتى تطول أو على الأقل تتحفظ وتطوف. وأيضا هذه اللفظة حجة للجمهور الذين قالوا بأنه إيه؟ واجب. كيف؟ لو كان على الأقل واجبا، لو كان، لا مش هقول ركن، لو خلاف مش في ركن، طبعا لو ركن يبطل الحج بتركه، لم اعلم اعلم احد قال بذلك، لكن قالوا لو كان مستحبا ها لم يقال خفف عنه، زي مثلا كلفظه ايه رخص لنا او رخص لنا سلم. فكلمه الترخيص وكلمه التخفيف يدل على ان ما سواه واجب، ولكن يعذر امراه تخشى مثلا انها اصاب الحيض ولا بد ان تعود مع اهلها او عند طائره او عند ركب الى غير ذلك. فقال الجمهور لما قيل او لما قال الراوي انه خف عن الحائض فالتخفيف لا يقال الا في مقابل الالزام. ثاني التخفيف لا يقال، واضح مالك زعلان كده ليه؟ صعب ولا ايه؟ لا يقال الا في مقابل الالزام، اذ لو كان مستحبا لم يكن ثمة فرق بين الحائض وغير الحائض. لو كان مستحبا لما قيل، لو كان مستحبا لما قيل خفف عن الحائض. إذا صارت هذه اللفظة حجة للمالكية في قولهم الاستحباب، وأيضا حجة للجمهور بقولهم بأنه واجب. ولا شك أن الجمهور قوله قوي وهو الأرجح، لكن مسألة إيجاب الدم على من تركه هذه لم يثبت فيها دليل. قال ابن المنذر بوجوب طواف الوداع، إلا أنه قال لا يجب بتركه شيء، فهو يأثم لأنه ترك واجبا، أما إيجاب الدم فهذا يعني يحتاج إلى دليل. طواف الوداع وقته يبدأ من ثالث أيام التشريق. نعم الواجب يجبر بدم، ها لكن الدم لابد عليه من دليل. طيب بدليل يذكر مع الواجب مثلا كما قالوا في المبيت بمزدلفة، لكن ابن المنذر بيقول انه سيما ان طواف الوداع نفسه فيه خلاف. طيب يعني مبيت مزدلفة قالوا واجب، لكن طواف الوداع لما كان فيه ثمة خلاف فقال وغايتنا في الامر انه ياثم بتركهم، لكن ايجاب الدم ان يكون واجبا، ولا الاحوط والابرر للذمه انه ان ترك طواف الوداع طيب ان يجبره بدم ليبرئ ذمته. في امور كده تحتاج الى ان تبرئ ذمتك وتاخذ بالاحوط، يعني مثلا مساله الكمامه طيب الكمامه في الطواف للمحرمه، منهم من قال انها تنزل منزله النقاب، منهم من قال انها ليست كالنقاب لانها ليست مفصله على الوجه، بس فيها خلاف. فمن قال انها كالنقاب قال انها اذا لبست الكمامه طيب لخشيه ان ينتقل المرض او ما شابه ذلك، قالوا عليها ايه؟ اطعام 6 مساكين او ان تصوم 3 ايام. فدوما من ياخذ بالاحوط يقول يعني ايه؟ ان لبست الكمامه تطعم 6 مساكين. 6 مساكين. فالشاهد من ذلك ان هناك امور يعني ان تبرأ فيها ذمتك وتاخذ بالاحوط. وقت طواف الوداع وقته من 3 ايام التشريق. خفف. الملكيه قالوا انه مستحب، لانه لو كان واجبا لم يقال في حق الحائض انه خف عنها، بل يجب ان تفعله، ان تتحفظ او ان تصبر، لان امر شيء واجب. نعم لا يبطل الحج بتركه كما اتفق الجميع، ولكن قالوا لو كان واجبا لم يفتح الباب لها ويقال انه خف عنك، بل يقال هو واجب عليك ان تطوفي، ها تتحفظ مثلا كما قال شيخ الاسلام، او تصبر حتى ينتهي حيضها. طيب فلما فتح الباب للحائض وانه يخفف عنها فقالوا انه يعني يستحب وليس واجبا، لان الوجوب لا يسقط بمثل هذا والله اعلم. وقت طواف الوداع نعم الراجح انه يجب والله اعلم. طواف الوداع يجزئ اجماعا من 3 ايام التشريق. ومن طاف الوداع ثم بقي بعده في مكة لمرض أو لغيره، فلو كان المكث يسيرا فلا يلزمه الإعادة، يعني مثلا مكث يوما يومين، لكن لو طال مكثه مثلا لأسبوع أو ما شابه ذلك فيعيد طواف الوداع والله أعلم. المعتمر من ذهب إلى العمرة مثلا يحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويتحلل، ثم مكث في مكة لأيام أسبوع مثلا، هل عليه طواف الوداع؟ من أوجب طواف الوداع على المعتمر استدل بحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فلفظ أمر الناس هذا لفظ عام، والراجح الذي عليه الجمهور أن قول أمر الناس هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص. يدل على ذلك السياق، كان الناس ينفرون من كل وجه، وهذا لا يقال إلا في من؟ إلا في الحجيج. يعني إيه؟ العمرة غير الحج يا جماعة، العمرة فلان يعتمر في ساعة كذا، فلان بعدها بيوم، لكن في الحج تلاقي راكب الناس يسيرون معا، يبيتون هنا ويرمون هنا، فده ركب ليس كالعمرة. العمرة في كل وقت وفي كل ساعة هذا ينزل مع نفسه وهذا يطوف وهذا يسعى، لكن الحج أمر إيه؟ أمره مختلف. لما الناس يسيرون يقفون معا في ساعة واحدة ويبيتون معا فكانوا إذا انتهوا من مناسك الحج كل خرج من ناحية، فقوله ينفر من كل وجه يدل على أن هذا مربي للحجيج وليس المعتمر. فالجمهور قالوا أن كلمة أمر الناس هذا من العام الذي يراد به الإيه؟ الخصوص. يعني عام أريد به الخصوص؟ قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هل هذا اللفظ على عمومه؟ لا، إنما أريد به الإيه؟ الخاص، أي أهل النار، الناس الذين استحقوا النار، وليس كل الناس، بدلالة إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها وبعدهم لا يسمعون حسيسة. أيضا في الآية الأخرى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. رجلان أخبر أن سلم أن قريشا قد جمعت لهم، فالذين قال لهم الناس ليس كل الناس، بل يراد به إيه؟ رجلا. وهكذا. فقال العلماء: قول ابن عباس كان الناس ينفذون من كل وجه، يراد به الناس هنا من؟ الحجاج خاصة. وهذا الذي عليه الجمهور، أن طواف الوداع إنما يكون واجبا على الحاج دون المعتمر. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وخاطب به الحجاج كما في رواية مسلم، ولم ينقل أنه قالها في عمرة من عمره. أيضا يؤيد ذلك أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج، لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أيضا يدل على أن طواف الوداع ليس واجبا في العمرة، نقل ابن رشد الإجماع على أن المعتمر لا واجب عليه إلا طواف القدوم اللي هو طواف العمرة. ابن رشد ينقل الإجماع على أن المعتمر لا يجب عليه إلا طواف القدوم اللي هو طواف الإيه؟ العمرة. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا كم الوقت كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي ب100 صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي ب100 صلاة. قال رواه أحمد وأصحاب ابن حبان. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الصلاة في المسجد الحرام ب100 ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ب1000 صلاة. الإجماع على أن هذه الميزة في مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي، الإجماع على أنه في المسجد النبوي فقط وليس في المدينة كلها. طبعا المدينة حرم، لكن أجمع العلماء على أن هذه المضاعفة متعلقة فين؟ بالمسجد فقط. لما أقول ذلك؟ لأن الخلاف وقع فين؟ في الصلاة في المسجد الحرام، هل مضاعفة تعم المسجد فقط أم كل مكة؟ كل حرم مكة فساد. فهنا مسألة، هل الأفضلية مسألة يعني بخلاف هذه المسألة، وهي هل الأفضلية في مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تتعلق بالمسجد الذي كان في عصره هو صلى الله عليه وسلم، أم بالمسجد بعد اتساعه؟ أنت عارف، أقول لك على حاجة، المسجد النبوي الآن ما استعرف بس قدر الاتساع الآن بحجم المدينة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها المسجد النبوي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته وبيوت الصحابة والمحيط لها. المدينة كلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي اليوم بحجم المسجد النبوي. بس تعلم قدر التوسعات. لأنه موجود، نعم. لأنه موجود العلة موجودة، لكن نحتاج إلى إيه؟ إلى أثر. سأتي، بس قبل أن نقول الحكم، لابد أن تعلم أن الزيادات التي تمت في عهد الصحابة سيما عثمان كانت تتجنب أن تدخل الحجرة إلى المسجد. يعني لو هذا المسجد، لو هذه الحجرة في هذا الجانب، كان بيتم التوسعات من كل جوانب عدا الحجرة التي فيها إيه؟ عدا الجانب الذي فيه حجرة أن سلم دفن فيه حجرة عائشة. فكان كل التوسعات في عهد الخلفاء كانت زي ما في عهد عثمان كانت تتجنب الجانب الذي فيه الحجرة. ففي زمان الوليد في العام الواحد بعد المئة، وليد بن عبد الملك، كان الأمير على المدينة من؟ عمر بن عبد العزيز. ف تمت هذه التوسعات في عهد الوليد وأدخلت الحجرة، فأنكر التابعون كسعيد بن مسيب ذلك، أنكر إدخال الإيه؟ الحجرة في المسجد. خلاص أصبح بقى إيه؟ التوسعة أيضا من ناحية الحجرة، فأدخلت الحجرة. لذلك في نقطة مهمة جدا عشان بس للرد على هذه الشبهة، يقول المسجد على عدم جواز الصلاة في مسجد، طب ما المسجد النبوي فيه قبر. خلي بالك، فارق بين هذا وذاك. النبي احفظ دي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجد، لم يدفن في مسجده، هذا أولا. الأمر الثاني، المسجد لم يبنى على القبر، وهذا مما تكاد لا ترى في المساجد الآن التي فيها أضرحة. إما بيكون المسجد أدخل فيه القبر، أو يكون المسجد بني على قبر. والمسجد النبوي لا هذا ولا ذاك، المسجد النبوي لم يبنى على القبر، طيب، والمسجد النبوي لم يدخل فيه القبر، سلم لم يدفن في المسجد. هل لما مات صلى الله عليه وسلم نقل الجثمان الشريف إلى المسجد؟ لا. طيب هل دفن صلى الله عليه وسلم ثم بني عليه المسجد؟ لا، لا هذا ولا ذاك. بل دفن صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في حجرته، فمع التوسعة أدخلت الإيه؟ الحجرة، فصارت في المسجد. وبالإجماع أن موطن هذا الدفن الشريف، طيب، ليس من المسجد. يعني لو أن رجلا اعتكف مثلا في هذه الحجرة لم يسمى معتكفا بالإجماع. إنما في عهد سلطان قايد باي، لما حصل وقع حريق في المسجد النبوي، سلطان قايد باي عمل، عارفين الشبك الذهبي ده، نمنا ايه، ها شبك الذهبي اللي الناس بتعدي عليه وتسلم، المكتوب عليه محمد رسول الله ويبقى اقرا، الناس بتسلم. هذا الذي يعني زيد ل اخذ من المسجد اذرع يسيره، ها، ووضع هذا الشبك الذهبي الذي كتب عليه محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. العله من هذا الامر شد حسم الماده وسد الذريعه، وشتان ما بين يقع في مقابر مساجد الأضرحة، ها، روح شوف كده السيدة زينب والبدوي الذي يقع في هذه الأمور. ها، طيب، وسيدة زينب أصالة، ها، أو يلقب الحسين، الحسين رأس الحسين، لم تدخل مصر أصلا. طيب، كم من أضرحة حسين بتلي، كم ضريح، كم من أضرحة خاوية مجذوبة ولو كان فيها من فيها. الشاهد أن نقول أن التابعون يعني أنكروا هذا الأمر على الوليد، ولكن تم الأمر، وبفضل الله تبارك وتعالى صدقت دعوة السلف لما قال اللهم نسألك القبر عيدا عيدا، أي من، لذلك قالوا ليس من السنة أنك كلما دخلت المسجد النبوي توجه إلى القبر. وأنت حينما تذهب إلى العمرة، لما رزقنا العمرة، فإن كنت متوجها إلى المدينة ماذا تنتوي؟ ماذا تنتوي؟ طبعا هناك نوايا، كل خطوة تنتوي فيه. فإذا كنت ذاهبا إلى المدينة ماذا تنتوي؟ تنتوي شد الرحال إلى المسجد وليس القبر. طب ما حكم القائل ربنا يوعدنا بزيارة النبي؟ دي كلمة شائعة عند الناس، يقول ربنا وعدنا إيه، ربنا وعدك بزيارة النبي، ما حكم هذه العبارة؟ بدعة يا راجل، من البدعة؟ تصحح يعني خطأ يعني؟ آه ربنا يوعدنا بزيارة النبي، هذه العبارة يقال فيها يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يعني هي عندنا أمور ثلاثة، نبدأ بالصورة الثالثة ودي غير متصورة، شخص ينتوي شد الرحال إلى القبر دون المسجد، وحد هيعمل كده هيروح لغاية المدينة وكده كده لازم يخش المسجد ويصلي. يعني حد مثلا يتصور انه يروح المدينه عشان القبر فقط، لكن يتصور ذلك هذا امر بدعي، انه يشد الرحال الى القبر فقط للزياره. ها؟ لا، حته ان هو بيشد الرحال للقبر فقط دون ان يدخل المسجد او يصلي فيه. الصوره دي الصوره الثالثه، الصوره الثانيه ان يشد الرحال بنيتين، نيه المسجد النبوي ولزياره القبر. فهنا التابع تابع، يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. يعني هنا هذه النية تجوز لأنها جعل هذه النية إيه؟ تابعة للأصل، وين الأصل؟ المسجد. والأكمل أن تبدأ وأن تكون نيتك شد الرحال إلى المسجد النبوي، ثم تعرج بالصلاة على والسلام على سلام. طيب، فالشاهد من ذلك أن الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي وإيه؟ ومسجد الأقصى. اللهم حرر الأقصى وانصر عبادك المستضعفين. نعم، الصورة الأولى دي يصعب تصورها، بيشد الرحال إلى القبر النبي فقط ويدخل. أنا بدأت بالأدنى اللي هي الصورة الثالثة، ثم الثانية الأولى إن هو بيشد الرحال إلى المسجد فقط، ينتوي وإن هي محلها القلب، ينتوي إن أنا بشد الرحال إلى المسجد النبوي ثم يعالج فيصلي عليه وسلم. فهذه اكمل الدرجات، اكمل. لكن كلمه ربنا يوعدنا لحظه اصبر بس، ربنا يوعدنا بزياره النبي هذه لا حرج فيها، لكن لا حرج فيها ولكن تصحح. كمان يقول ان الله في كل مكان، واقصد ان الله يعلم كل شيء. في من الناس تقول له اين الله، يقول لك ربنا في كل مكان. لا يقصد ان الله في كل مكان على مذهب الحلوليه والاتحاديه، ولكن يقصد أن الله يعلم كل شيء وما كنا غائبين، لكن العبارة تصحح أن الله في السماء تصحح، لكن أردت أن أقول أن القائل لذلك لا يقصد، لكن لابد أن تصحح. إلى المسجد ثم بعد أن يصلي مثلا، لذلك قال انظر إلى الجمال. إذا دخلت المسجد النبوي تبدأ بتعظيم رب المسجد، يعني لا تبدا بزياره القبر، لا تبدا تحيه المسجد، هذا تعظيم لرب الايه؟ مثلا الانسان مثلا دخل المسجد النبوي في غير وقت الصلاه مثلا. طيب، فاذا دخل يبدا بتعظيم من؟ الله. تحيه المسجد مقدمه على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل رب. وصلت كده؟ شوف قد ايه تعظيم الرب سبحانه وتعالى. لكن قالوا ليس من، يا ابني اصبر يا حبيبي. قالوا ليس من الأدب أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تمر على القبر دون أن تبدأ بتحية المسجد، إن هذا تعظيم الرب وحق الله مقدم على حق رسوله. تفضل. بعد أن يصلي تحية المسجد أو يصلي الفرض بعد ذلك. وفي نقطة كمان، احنا بنتكلم واحنا قاعدين كده في الوضع الوقتي مختلف تماما، مفيش كلام ده. انت تخش المسجد النبوي وفي حاجه اسمها تطبيق بتحجز بيه الايه؟ زياره الروضه. دلوقتي الوضع الاول، الوضع الاول كان الناس تخش الروضه تقعد 5 ايام مش عايزه تطلع. طب غيرك ياخد فوق؟ لا مفيش كلام، عايز يقعد بقى نفسي نفسي. مفيش كلام ده، دلوقتي في حاجه اسمها الحجز. دخلت بتحجز البرنامج تطبيق ابلكيشن، ايوه تحجز التطبيق يقول لك مثلا انت يومك هتخش مثلا الروضه بعد يومين مثلا، بعد يومين. ده اثناء الرحله. لا انت مش انت، لا مش اثناء الرحله، انت مثلا كل واحد مع نفسه كده ليك ايميل، فبتخش على برنامج خد بالك اسمه ايه؟ نسك. فبيقول لك مثلا تقول مثلا بتدخل ايميل ومش والجواز السفر، يقول لك مثلا انت ميعادك في الروضه بعد غد مثلا الساعه الخامسه. فبتروح برضو على بتقف طابور بقى طويل جدا، وانت واقف برضو بتخش بالايه؟ بالتليفون، بتوري له مثلا صوره الحجز عشان يدخل. بتخش نص ساعه وتطلع. الاول كان الناس قبل الكلام دوت كان الناس يخشوا الروضه بالزحام والمقتله، واللي يخش بيقعد 3 4 5 ساعات مش عايز يروح. فاهم؟ هذا الله اعلى واعلم. ربنا يحفظكم. فخلي بال المسائل المره الجايه عشان المسائل ستطول في مساله هل المزايده في الصلوات يعم الفرض والنفل ام الفرض فقط؟ وهل الاجر والمضاعفه الصلوات هل في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم فقط ام في الزيادات التي وقعت له؟ يعني نجعل ذلك ان شاء الله غدا. غدا لا يوم ايه؟ يوم الاربعاء ان احيانا الله، ان احيانا الله غدا ان شاء الله العصر درس الاعتقاد الاغتصاص في الاعتقاد عصرا ان شاء الله. اي سؤال اتفضل خالد. تاني سؤال انت كده خلاص يا خالد، انت كده خلصت. خد الاسئله لغايه الاسبوع الجاي كمان. يا رب يا رب يا رب.